يجمع بين قوله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكذلك المنفرد يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أما المأموم فيقتصر على قوله ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد أو بدون الواو اللهم ربنا لك الحمد. وفضله الحنابلة إذا جمعت بين اللهم ربنا ما تأتي بالواو كما سبق. ثم قال يضيف إليها إن شاء ربنا ولك الحمد الإمام المأموم ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعده. يقول ملء ما بينهما جاء في صحيح مسلم، والمتفق عليه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعده. هنا لا يقال الأشهر والترجيح، لأن الرواية إذا جاءت صحيحة وجاءت ثابتة ما يرجح بين الروايات، بين أن هذه الزيادة جاز لمن أراد إضافتها أن يضيفها. لو قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد الصواب، لأنه قاله صلى الله عليه وسلم كذلك. ولو زاد ما بينهما ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما كذلك صواب، لكن هذا يدل أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول هذه تارة وهذه تارة. وقد قرأت لبعض أهل العلم الحذاق يقولون، يقول رحمه الله أن ملء السماوات وملء الأرض إن أضفت ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، يقول إن كلمة ملء ما بينهما هي معنى السماوات والأرض. إن قلت حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماء وملء الأرض يعني فيه ما بينهما، والمعني به ما بينهما، إنما كأن هذه زيادة زيادة توضيح، فلا منافاة بينهما، فلا يقال أن هذه الأشهر كذا وهذه الأشهر كذا. يقال الأشهر وعدم الأشهر في الروايات المتعارضة اللي فيها تناقض بين سلب وإيجاب، قال صلى الله عليه وسلم كذا مرة ولم يقل كذا مرة، فلا بد من الترجيح ما هو الأشهر في الروايات. أما هذه قالها تارة وزاد فيها لفظا أخرى تارة فيؤتى بزيادة، لأن ما في منافات بينهما، فمن جمع بينهما فهو حسن ومن لم يجمع بينهما فهو حسن. نعم. واقتصر عليه الإمام والأصحاب لما روى ابن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد من السماء ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، رواه أحمد ومسلم. طيب، إذا قال أخذ به الإمام أحمد واقتصر عليه الأصحاب يعني هذا لمن أراد أن يتبع المذهب، لكن إذا صح في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال وملء ما بينهما لا يضر مخالفة الأصحاب، ولو خالف الأصحاب إذا الزيادة ثابتة وهي صحيحة يجب اعتبارها والأخذ بها. نعم. والمعروف في الأخبار السماوات لما روى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أنه يقدم لله سبحانه وتعالى أقصى ما يكون من حمد وشكر، وقال: أحمدك حمدا كثيرا لا يحصى لعدد ما يملأ السماء وما يملأ الأرض وما يملأ ما بينهما، إيش يبقى من العالم؟ ثم قال: وما شئت من شيء بعده، أي ما شئت يا ربنا بعد هذه الأشياء فليكن ذلك حمد منا صادر منا إليك سبحانه وتعالى. الله غني عن حمد عباده لكن يحب الحمد، إن ربك يحب الحمد كما يحب المدح، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا متى يقولها؟ يقول إذا رفع رأسه من الركوع، إذا كان منفردا استحق قوله، وإذا كان مأموما وكان هناك سعة بمعنى الإمام لا يستعجل بالهوي من الركوع إلى السجود فليقول هكذا: سمع الله ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. إن ضاق عليه الوقت يكتفي ربنا ولك الحمد ثم يرفع يسجد مع الإمام. نعم. وفي المحرر والوجيه كالمقيم، وهذا في حمد الإمام والمنفرد كسائر الأذكار، وهو اختيار الأصحاب، إذ الأصل التأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم لا سيما وقد حدثه قوله عليه السلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا في حق الإمام والمنفرد، هذا اسم الإشارة يعود على إيه؟ للدعاء معه ملء السماوات وملء الأرض. كيف نعرف أن هذا خاص بحق الإمام المنفرد؟ من أين الدلالة؟ الإمام إذا قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، ويخاطب الأئمة ولا يخاطب الناس كلهم؟ هذه مخاطبة الإمام، خاطبة كل الناس، كل مصل مأمور باتباعه فيما يقوله ويفعله صلى الله عليه وسلم. فلا معنى هذا أن خاص بالإمام المنفرد، بل هي عامة للكل. الخلاف هل هذا القول قاله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل وقال أنه سنة لمن أراد أن يتهجد، أو أنه قاله صلى الله عليه وسلم حتى في الفرائض؟ هذا هو الخلاف. أما كونه للمأموم المنفرد لا مفعل، لكل مصلي إذا كان المأموم يسعه ذلك القول ولا يسابق الإمام أو لا يتخلف عنه فليقل هذا الدعاء فإنه مبارك. نعم. وعنه يقتصر المنفرد على التكبير والتحميد فقط، حقا له عن رتبة الإمام. إذا معناته هو ليس المراد من السماوات ومن الأرض، أي ربنا ولك الحمد. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده يقتصر المأموم خلافا للشافعية على قوله ربنا ولك الحمد. الشافعية يقولون لا، يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموه يصلي. فالحنابلة يقولون لا، إنما علمه للرجل، قال: فإذا قال الإمام إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. قال: فقولوا ربنا، ما قال قولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فلما دلهم على الشيء الذي يراد قوله وأمرهم به دل على أن المأموم يقتصر على قوله ربنا ولك الحمد. ها؟ واضح هذا؟ نعم. حق له عن رتبة الإمام ورفع له عن رتبة المأموم لأنه أكمل منه لعدم تبعيته. أما هذا التعليل فلا أجد له مسوغا من جهة الشرع، كون الإمام يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد لأنه أعلى مرتبة، والمنفرد يقول سمع الله لمن حمد لأنه أقصر مرتبة أو هو متوسط، ثم المأموم كلمة أعلى رتبة وأقصر رتبة، هذا لا يعرف في الموارد الشرعية. الإمام يتقدمهم لأنهم أحفظهم لكتاب الله وأتقاهم، لكن ليس معنى أن هذا الموقف قد يكون أفضل من الناس، لا. القائد الكتيبة في الغزو والجهاد ولو لم يكن أعلم الناس هو الذي يتقدم الناس بالإمامة، والإمام العام حاكم المسلمين، ولو لم يكن أحفظ الناس القرآن إذا جاء هنا المحرم هو الذي يأم الناس. واضح هذا؟ ليس معنى أن هذه القضية أعلى رتبة وأقل رتبة، فهذا التعليل لا عبرة له في الشرع ولا أجد له شاهدا في الشرع. لكن يقال المأموم يقتصر على هذا لأن الإمام يرفع يقول سمع الله لمن حمده وينتهي، ثم يرفع المأموم بعده. إذا رفع المأموم قال ربنا ولك الحمد، الإمام يجمع بينهما، وليس هناك وقت للمأموم أن يجمع بينهما، ولو يعني بين يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أما ما بعد ربنا ولك الحمد فأتي به بالدعاء. أما هذا التعليل لا أجد له شاهدا من الشرع، ليس معنى أقول أفضل أوسط، هذا تعليل فقيه أخذه من رأيي. نعم. وعنه يسمع فقط، وعنه عبد. إذا قال يحمد ويسمع في اصطلاح المصلين اصطلاح الفقه، فالتسميع أن يقول سمع الله لمن حمده، إذا قال حمد أي قال ربنا ولك الحمد، هذا اصطلاح خاص إذا جاء في باب العبادات المسبوق والتسميع والتحديد اصطلاحات خاصة في باب الصلاة. نعم. وظاهره أنه لا تستحب الزيادة على ذلك في رواية، يعني ما يقول إذا قال ربنا ولك الحمد نجد عليه، أنت إذا أراد أن يقول. نعم. وخصها في المبني والشر بالفريق، وكلام أحمد عام، ونقل عنه ربنا ولك الحمد قال خاصة بالفريضة، أما في غير الفريضة يجيز بعدها ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعده، كذا أراد أن يقول ذلك. والحسن أنه لا لم يرد نص من الشرع بتخصيص الفريضة بهذا الدعاء بهذا التحميل دون غيره من النوافل، لكن كونه صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه إلا أنه اقتصر على ربنا ولك الحمد، التحميل والتسميع قد لا يسمعه كل المصلين، لا يسمعه صلى الله عليه وسلم فيما يقوله إلا لمن قرب منه، وكان يسر أحيانا وكان يجهر أحيانا، يعني يسمع من جانبه، فلعله صلى الله عليه وسلم كان يقول بالفريضة إلا السماوات من الأرض من الأماكن من الله، فتخصيصها بالفريضة تخصيص غير مرجح، ليس هناك مرجح لهذا الشيء. واضح أخواننا؟ نعم. وكلام أحمد عام، ونقل عنه أبو الحارث إن شاء قال أهل الثناء والمجد، قال أحمد وأنا أقوله، لأن ورد هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعده أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا اللد منك الجد، هذا ورد إلى من فعله صلى الله عليه وسلم وقوله إذا رفع رأسه من الركوع، قالوا هذا في صلاة الليل، قلنا هذا لا يمنع في الفريضة، لكن الإمام خشية أن يطيل على المصلين ويضيق عليهم الحال، الأحسن في حقه أن يقتصر على قوله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، لكن لو قاله من فريضة ما في سمعه، لو كان وحده أو إمام الناس محصورين يرغبون في التطويل فلا يمنع شرعا من الجمع بين ذلك كله. نعم. فظاهره يستحب، واختاره أبو حفص وصححه للمبني والشرع. فإن كان مأموما لم يجد على ربنا ولك الحمد إلا عند أبي الخطاب، فإن كان مأموما لم يجد على ربنا ولك الحمد في ظاهر المذهب لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده وقولوا ربنا ولك الحمد، قولوا ربنا ولك الحمد، لذلك أخذ به الحنابلة أن المأموم لا يجمع بين هذه وهذه، الشافعي يجمعون. نعم. واقتصاره على أمرهم بذلك يدل على أنه لا يسرع في حقه سواه ويأتي به حين يرفع، لأنه يؤخذ في الرفع عقيب عقيبة عقيبة تسميع الإمام يأتي به حين يرفع ويحمل حينئذ. وأما الإمام والمنفرد فيقولان ذلك بعد الاعتدال من الركوع، لأنهما في حال الرفع يشرعان بالتسميع. يأتي به حين يرفع، حين ضرب، فالمراد به أن يكون ذلك مقارنا مع الرفع. إذا رفع من الركوع قال ربنا ولك الحمد. أما الإمام كان يقول الإمام إذا قال سمع الله لمن حمده يقوله وهو راجع رأسه من الركوع، فإذا اعتدل قائما أضاف إليها ربنا ولك الحمد، لكن يجهر بسمع الله لمن حمده ويخافف بقوله ربنا ولك الحمد، يخفض بها صوته. أما التسميع يجهر بها صوته لإسماع المأمومين بذلك، لأجل أن المأمومين يسمعون ما يقوله الإمام. نعم. إلا عند أبي الخطاب فإنه يزيد على ذلك ملء السماء إلى آخره، وهو رواية نقلها الأقرب واختارها صاحب النصيحة والشيخ تقي الدين. والحجة معه، وهي رواية عن الإمام ولعلها هي الصحيحة، لكن المذهب ذاك المذهب الاقتصار على قوله ربنا ولك الحمد، واضح هذا؟ لكن الرواية الصحيحة أن يضيف إليها الرواية الأخرى، كان على الإمام واردة، يضيف إليها من السماوات ومن الأرض من ما شئت من شيء بعد. نعم. لأنه ذكر مشروع في الصلاة أشبه بقية الأذكار، وظاهره اختصاص الزيادة عنده بما بعد التحميد. وفي المغني لا أعلم خلافا أن المؤتم لا يسمع، لأنه أمر بالتحميد عقيب تسميع إمامه، وعنه ويسمع وحكاه في المحرم. لأن في رواية عن الإمام أن المأموم كذلك يجمع بين التسميع والتحميد، يجمع بين إيه؟ بين التسميع، لكن ليس هو المذهب. نعم. وحكاه في المحرم قولا كالإمام، وحكاه في المحرم قولا كالإمام والمنفرد. أيوة، يعني يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد مثل الإمام والمنفرد. أحيانا قال هذه رواية، قد لا يكون رواية، قد لا تكون رواية والله أعلم، إنما يكون هو قول في حال من الأحوال، فإن سئل لو جمع الإنسان بينهما سهوا أو نسيانا أو عن غير معرفة عن جهل فقال لا نعم جائز، لعله كذا. كثير ما كان يبكي الإمام في حال من الأحوال فتؤخذ عنه رواية خلاف للمشهور من مذهبه، وليست هي رواية إنما هي فتوى في حال من الأحوال، ولعل هذا من هذا القبيل. نعم. ولأنه ذكر مشروع لهما فشرع للمأموم كسائر الأذكار، وجوابنا لأن حديثنا خاص بالمأموم وحديث بريدة عام. حديث بريدة في صفحة 400 اللي قبله 49 أول صفحة، رواه دار قطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريدة يا بريدة إذا رفعت رأسك من الركوع فقل سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. وقال يقول إيه؟ وجوابنا بأن حديثنا خاص. اقرأ. لأن حديثنا خاص بالمأموم وحديث بريدة عام، وتقديم الصحيح الخاص أولى. غير هذا كيف خاص وعام؟ قال بريدة شخص من الأشخاص، أما الحديث الذي مر حديث أبو هريرة الصحيح متفق عليه قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، تعارض في الظاهر عند بعض أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم قولوا كذا، وأمره للناس أن يقولوا كذا، وأمره لبريدة أن يقول كذا، فيقال هذا أمر عام وهذا أمر خاص، الأمر الخاص الموجه إلى بريدة له اعتبارات، قد يكون قضية عين. إيش معنى قضية عين؟ أن هذا خاص ببريدة لأن بريدة إمام قوم، أو أن بريدة كثير السفر فيصلي وحده، يحتمل من لم يحتمل في احتمالات. فلما كانت هذه الاحتمالات واردة على حديث بريدة قال لا يقدم العام الأمر العام على الأمر الخاص، لأن الأمر الخاص يعتبر قضية عين لا ندري أمره بها صلى الله عليه وسلم، لعله كان يسافر كثيرا، لعله كان إمام قومه. ها؟ كل هذا. نعم. وتحقيقه الصحيح نعم. الخاص قال يا بريدة اقرأ العبارة. وجوابنا بأن حديثنا خاص بالمأموم وحديث بريدة عام، يعني بريدة عام مجد المأموم غير ما كذا وكذا، يعني الأخ عنده لفت نظر طيب، قال حديث بريدة عام، معنى عام يعني عام في أحواله، عام في أحوال بريدة، ما ندري بريدة هل هو إمام هل هو مسافر هو المأموم، وحديثنا خاص بالمأمومين. بارك الله فيك. وتحقيق الصحيح الخاص أولى، مع أن إسناد حديث بريدة فيه جابر الكعبي وعمر بن سمرة. الأصل لا يلجأ إلى الترجيح والتوفيق إلا بعد أن تمر بمرحلة معرفة الإسناد. إذا جاء حديثان أحدهما قوي والآخر ضعيف لا تضطر ولا تحرج نفسك للجمع بينهما. قدم الضعيف الحديث الصحيح رأسي إذا كان بينهم تعارض معارضة كاملة، واضح؟ أما إذا كان تساويا في القوة فحينئذ يقال أيهما أولى بالتقديم أيهما أرجح أيهما، هذه اعتبارات أخرى هكذا عند أهل العلم. ما إذا عرفنا أنه فيه جابر الجعفي متهم بالكذب وفيه فلان وضاع وما أدري كذا فلا يقال حينئذ أن هذا مقدم على هذا لأن هذا معناه كذا، من هذا باب قبيل الترجيحات اللي فيها الجمع. لكن طالما أن أحدهما لا يقوى لمناهضة الآخر ما نضطر ولا نحرج أنفسنا نتعب في قضية كيف يجمع بينهما. اصرف النظر عن حديث بريدة بالإطلاق. نعم يا أخي. مسألة، لم يتعرض المؤلف لهيئة اليدين بعد الرفع، والمنصوص عنه أن إن شاء أرسلهما وإن شاء وضع يمينه على شماله، وفي المذهب والتلخيص في المذهب إما المذهب لعله المذهب أو المذهب والتلخيص يرسلهما. إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، هل يضع يده هكذا أو يرسلهما؟ عند الإمام روايتين، له أن يضعهما كذا ولا أن يرسلهما كذا، واضح؟ بقية الأئمة كلهما يرسلون ذلك، ما أحد يقبل. وليس هناك قول عند أهل العلم في القبض بعد القوم فيما أعلم إلا عند بعض أهل العلم من الحنابلة، وليس هناك إشارة واضحة لأن الإمام إذا رفع رأسه من الركوع أو أن المصلي إذا رفع رأسه من الركوع قال من السنة ضع كذا، فلذلك المسألة أنه صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده يعتذر قائما حتى يقول الناظر أنه نسي صلى الله عليه وسلم من طول انتظاره لما يقول من الدعاء، وأمر المسيء في صلاته قال إذا قمت حتى تعتدل قائما ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما، وفي رواية حتى تطمئن، وفي رواية أخرى ذكرت أنه صلى الله عليه وسلم حتى عاد كل قفار موضعه كل مفصل موضعه، بعضهم ارتكز على مسألة حتى عاد كل قفار موضعه القفار العظم يعني كل مفصل عاد إلى موضعه، هذه العبارة لا دلالة فيها وأخذت على نقيض ما تدل عليه، لأن المسألة حتى عاد كل قفار موضعه أي أنه صلى الله عليه وسلم اعتدل حتى تهيأت المفاصل وكانت في مواضيع، لأن المضطرب صاحب الحركة مفاصله لا تكون، من سارق الركوع والسجود يا الله يرفع راسه قبل أن ينتصم قائما يخر ساجدا، فلم يعد كل قفار في موضعه لا الظهر ولا العنق ولا الجنبين ولا اليدين، لكن إذا اعتدلت قائما عاد كل قفار موضعا، فلو عملت كذا عاد كل قفار موضعا، لو عملت كذا عاد كل قفار موضعا، وليس فيه دلالة على ذلك، إنما المراد بعاد كل قفار موضعه أنه صلى الله عليه وسلم اطمأن واعتدل حتى هدأت المفاصل عن الحركة. أما الاستدلال بها أن معناها كذا لا، ليس فيها دلالة، لا دلالة فيها. لكن من رأيت يعمل ذلك لا ينكر عليه، من رأيت يعمل ذلك لا ينكر له، وأمر لا أعمل ذلك. ولم أرى فيه دلالة أو إشارة من حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك. إنما علمنا أن القيامة لما كان فيه إذلال لرب العزة وخشوع، وأمر الناس بذلك وكانوا يأمرون بها، ثم أنهم تركوا ذلك ولم يعلم، ما أحد وصف بها بعد القيام من الركوع. وكثير من الصحابة، من كان بعض الصحابة كان يرسم حتى في القيام ولم ينبه على هذا الوضع، دل على أن الصحابة ما كانوا يفعلون ذلك، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك. وهي مسائل اجتهادية، هذه المسائل الاجتهادية لا يمكن فيها على الغير. مسائل الاجتهاد التي لم يأتي فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم قادر للأخذ منها ولا لا ينكر على الناس، ولا تكون سبيلا للقطيعة، ولا ينفر الناس عنها، إلا مسائل اجتهاد. لكن لا أظن أن من فعل ذلك هو أحسن من غيره، ينظر باستفقار باستفقار كما نشاهد مع طلبة العلم. هذا خطأ يا أخوان، هذا خطأ منه. نعم بسم الله. هذا كما لعلنا إذا مررنا عليها، حين يرفع رأسه حين ينهض من السجدة الثانية. بعضهم أخذ بحديث لم يروه أصحاب السنن أنه كان صلى الله عليه وسلم يقوم كهيئة العاجل، يعني ذي العجل. فكثير من طلبة العلم إذا قام عملوا هذه الحركة وجوا قائمين فيه، مع أن الحديث لم يروها أصحاب السنة لا في البخاري ولا في المسلم، كل من روى صلاته صفة صلاته صلى الله عليه وسلم لم يأتي بها على الإطلاق، إنما ذكرت في إحدى المساني المخرجات. حتى ولو كانت رواية صحيحة، كون الناس يشتهرون بأنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم على يديه أو ينهض على ركبتيه ولم يرد فيه هذه اللفظة، ثم تؤخذ بهذا الفهم، مع أنه لو صحت كان المعني بها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على يديه حين كبر به السن. حديث مالك بن الحويرث رواه في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، أما حديث وائل بن حجر وغيره حميد الساعدي ما كان يذكرون أنه كان ينهض على يديه، إنما كان يعتمد على ركبتيه صلى الله عليه وسلم. لذلك كثير من الصحابة إذا نهضوا كانوا ينهضون على ركبتين، ما ينهضون على يدين. مثل كبر السن مشتد بالإنسان كما هي أحوالنا الآن، يضطر الإنسان يعتمد على يديه إذا قام. كالعاجن أي أنه كان نشيطا صلى الله عليه وسلم، فيقوم كما يقوم العاجن. العاجن مستوفد، لذلك كذلك ما يقابلهم يعجن طيب أو يعجن كذا اللبن، أو قد يعجن العجين، لكن العجين غالبا معجر إلى النساء. العجين عجين الخبز كان لا يقوم به إلا النساء، فمن كان يستخدم الطين في عجنه كان يأخذ بشدة، لا يقوم بشدة فتجده كان يصب ساعديه. فلعل هذا المعنى أخذ بهذا الفهم، فهم منه أن تأخذ يديك هكذا وتعمل هكذا وتقوم هكذا. وكثير من الشباب من أخذ فهما لمعنى في حديث، لأن بعض من كتب في ذلك، ثم بدأ كقضية فيما شرحناه في السابق أن وضع المناكب هو الأصل، المنكب على المنكب هو الأصل، هكذا كان يقول صلى الله عليه وسلم يأمر به في الصلوات، عادوا بين المناكب. ثم أن الصحابة رضي الله عنهم إذا وضعت منكبك على منكبك لا تجد بين قدميك فرجة أكثر من أصابع، لا تجاوز ستة، لا تستطيع أن تعمل ذلك. والمنكب على المنكب لابد أن تكون حسب ما تقوم، لا بد أن تكون حسب موضعك. لكن إذا كان المنكب بعيد عن المنكب فلا بد أن تعمل ذلك هكذا، فتكون فرج يتخللها الشيطان، فتكون فرج يتخللها الشيطان. فكثير من طلبة العلم أخذوا ركزوا على مسألة التساوي الأقدام وتركوا السنة المصرح بها، وهي المنكب على المنكب. فلما كان ذلك تجد هناك خلل كبير في الصفوف، يعني يفتح قدميه أقصى ما يمكن، وكذا الآخر، فتجد الخلل كبير. بدل أن يكون الصف يسع 50 لا يسع إلى 15، بددوه هكذا بالصورة، هذا مخالف للسنة، هذا وضع مخالف للسنة يا أخوان. نعم، أقرأ. ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه. الرفع قلنا في كم موقف؟ ثلاث مواقف. متى؟ تكبيرة الإحرام، والثانية إذا أراد الركوع، والثالثة الرفع من الركوع، والرابعة متى؟ إذا قام من التشهد الأول فقط ثم لا يرفع. ما ورد الرفع كذا في حديث صحيح ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، ما كان يرفع. إن كان بعد الصحابة كان يرفع عند كل خفض ورفع، لكن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم مما تقوم به الحجة كان الرفع في أحد هذه المواطن الأربع. نعم. ثم يكبر ويخطو ساجدا للنشوء ولا يرفع يديه في ظاهر المذهب لقوله ابن عمر وكان لا يفعل ذلك في السجود، متفق عليه. وعنه بلى، وعنه في كل خفض ورفع. وفيه عن ابن عمر وابي حميد احاديث الصحاح. وحيث هو تم صح ورفع تم صلاه سعي كما قلت. وعنه لا أجل. فقال أحمد هو من تمام الصلاة، أراد أن يقول إذا رفعت يدك من تمام الصلاة، أي من تركها فإن صلاته ناقصة. لأن أحمد يرى أن هذه أكثر من السنة، رفع الذين أكثر من السنة. نعم. وعنه لا أدري. قال القاضي إنما توقف على نحو ما يقوله ابن سيرين أن الرفع من تمام صحتها، لأنه قد حكي عن أن من تركه يعيد، ولم يتوقف أحمد عن التمام الذي هو تمام فضيلة وسنة. يقول ابن سيرين أحد أهل أوعية العلم كان يرى أن الرفع من تمام الصلاة أي من تمام صحتها، ومن لم يرفع بالتكبير بالإحرام أو فرق بين الرفع وبين التكبير. التكبير ما اختلف، تكبيرة الإحرام لم يختلف أهل العلم في وجوبها، أما التكبيرات الأخرى فاختلفوا فيها. ولا نتكلم على لفظ التكبير، إنما نتكلم على رفع اليدين. ابن سيرين يرى أن من لم يرفع يديه ما صح الصلاة، لا بد أن يعيد. فأرادوا أن يوجهوا قول أحمد بالتوقف، لما توقف الإمام؟ قال توقف لأنه لا يرى قول ابن سيرين في إعادة صلاة من لم يرفع إليه. واضح هذا؟ نعم. ومن تركه فقد ترك السنة. نعم. ثم فيقع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، ويكون على أطراف أصابعه، ويقع ركبتيه ثم يديه على المشهور في المذهب، وهو قول عامة لما روى وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وكذا كان يفعله كثير من الصحابة، إذا هبط هوى إلى السجود وضع يديه ركبتيه قبل يديه. ثم جاء في صحيح حديث آخر صحيح عنه صلى الله عليه وسلم كان إذا هوى للسجود وضع يديه قبل ركبتيه. وقلنا الصحاح لا تتعارض، ما ثبت عنه صحة صلى الله عليه وسلم لا يتعارض، فلا بد من تخريج، فلا بد من توجيه. فيقال فعله هذا في حالة وهذا في حالة. ما هي الأحوال؟ قال أنه صلى الله عليه وسلم حديث مالك بن الحويرث كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم لما بدنا، لما أخذه اللحم صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يركع بدأ بيديه قبل ركبتيه، وإلا كان في أيامه السلم الأولى كان إذا ركع يركع بيديه قبل ركبتيه قبل يديه. وكل من رأى من نفسه نشاطا فالسنة في حقه أن يقال تضع ركبتيك قبل يديك. واضح؟ وأخذ منها بعض أهل العلم مسائل جدل طويلة، ألفوا عليها رسائل وتعليقات وحواشي فلا معنى لها، فقد أيهما سنة هذه ولا هذه؟ كلاهما سنة، ومن رأى منه نشاطا فهو يستطيع فسنة في حقه أن يضع ركبتيه قبل يديه. فإذا بدنا أو عجز أو علم أن هبوطه بهذه الصفة يكلفه ويشق عليه والأحسن في حقه والسنة في حقه أن يضع يديه قبل ركبتيه. واضح هذا؟ الشافعية يضعون ركبتيهم قبل يديهم كالحنابلة، والمالكية يضعون يديهم قبل ركبتيهم خلافا لهم، يعني أخذوا بحديث مالك. ومن رأيته ما يفعل ذلك فلا ينكر عليه، ومن رأيته ما يفعل ذلك فلا ينكر عليه. ولا يصح يقال الهمس، ولا يصح الطعن في ناس أو اللمس بهم الإشارة بهم أنه فلان هكذا يسجد وهكذا يركع، المراد به التنقيص ثم التشهير به، لأن هذا من النميمة، هذا من الوشي والسعي والمشي بالنميمة، نعوذ بالله من ذلك. يحذر الإنسان من هذه الخصال فيما في مسائل الاجتهاد، يغفر الله له. والمصيب واحد، مو كل مصيب، المصيب واحد، لكن من اجتهد فأخطأ فله أجر، ومن اجتهد فأصاب فله أجران. لكن لابد من تآلف القلوب، ولا من إذا رأيت إنسان يخالف في ذلك فاتركه في ذلك، إنسان اجتهد يؤجر عليها، يؤجر عليها. فلا صح النزاع ولا الجدال في هذه، الجدال والمراء في مسائل إذا تولد منها حقد وغضب لا يجوز، لا يجوز تعطيه، يصرف عنه. نعم. والعمل عليه عند أكثر. ورواه أبو داود بإسناد جيد من غير الطريق شريك، ولأنه أرفق من غير طريق شريك، لأنهم طعنوا في حديث وائل بن حجر أنه من طريق شريك، وشريك تفجي ما فيه من سوء من قبل حفظه، فقال لا، هذه الرواية وردت من طريق آخر من غير شريك، الرواية صحيحة. نعم. ولأنه أرفق بالمصلي وأحسن في الشك، أرفق بالمصلي، هذا موضع منازع فيه، قد يقول الذي يهبط على يديه أرفق بالمصلي، هذا الرفق مسألة نسبية تختلف اختلاف الأحوال والأشخاص. أما أحسن في الشكل الصحيح، الذي يهبط على ركبتيه أحسن في المنظر من يهبط على يديه، في نوع من النشاط. أما أن هذا أرفق من هذا، لا مو صحيح، فرق اختلاف الأحوال. أنا في هذه الأحوال عند الجدين أنا أرفق بي لأن أهبط على ركبتي، لكن إذا وجدت الشاب أقول لا، استحسن بحقك أن تهبط على ركبتيك كما كان يفعلها صلى الله عليه وسلم. نعم. وعنه عبده لما روى أبو هريرة مرفوعة قال: إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يطرق طروق البعير، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. لكن قال القصابي: حديث وائل أصح. وقال الحاكم: هو على شرط مسلم، وتقدير مساواته وهو منسوخ بما روى ابن خزيمة عن أبي سعيد قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين وأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين. لكنه من رواية يحيى بن سلمة ابن صهيب، وقد تكلم فيه ابن معين البخاري. نعم. والمراد باليدين ها هنا الكفان. نعم. يضع يديه، يضع ركبتيه أولا ثم يديه، أيوه، ثم جبهته، ثم جبهته وأنفه، ثم جبهته وأنفه. نعم. بغير خلاف بما روى أبو حميد الساعدي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض. أمكن جبهته وأنفه من الأرض، إيش يعني أمكن يا إخوان؟ وضع جراحة، وضعها حتى تمام، مو طرف الجبهة ولا أعلى الجبهة، مكن جبهته تماما من الأرض. واضح هذا؟ أمكن جبهته، وضعها بكاملها على الأرض. نعم. وإذا تمكن منها كان أنفه مما يوضع الأرض، لو رفع جبهته كان سجد على عالي الجبهة، الأنف لا يكون على الأرض. فمن السنة أو الأمر الواجب أن يضع الإنسان أنفه وجبهته على الأرض إلى معنى. نعم. ويكون على أطراف أصابعه، أي أن أقدامه ورجليه يكون هكذا بهذا الشكل، أطراف أصابعه ووجه الكمين. نعم. أي أصابع رجليه ويثنيهما إلى القبلة. ذكره من المغني والشرق لقوله عليه السلام: أمرت أن أسجد على سبعة أرض. ذكر منها أطراف القدمين، صلى الله عليه وسلم. نعم. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فمعنى ذلك حتى أن المأمومين مأمور، أن المصلين جميعا مأمورون بأن يسجدوا على هذه الأعظم السبع: اليدين والركبتين والجبهة والأنف. اليدين اثنين، والركبتين اثنين ست، والجبهة والأنف عضو واحد. اليدين والركبتين أطراف أصابع الأرجل، أصابع دفناهما عضو يعني عضوين، والركبتين عضوين أربعة، والكفين ستة، والسابع الجبهة مع الأنف. قال نرد أن أسجد على سبعة أعراب كما قال صلى الله عليه وسلم، أو سبعة أعراب، وأشار إلى جبهته وأنفه صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف رجليه القبلة، وفي رواية وفتح أصابع رجليه، وفي المستوعب أنه يقيم قدمه ويجعل بطون أصابعهما على الأرض. وقال في التلخيص كل واحد دخل استقبل بأطراف رجليه القبلة وفتح أصابع رجليه، أصابع رجليه يعني ليس بملكة اللسان يفتح ويقبلها، لكن إذا سجد وأثنى أصابع قدميه تنفتح هي، تنفتح طبيعي، تنفتح طبيعي هكذا. وفي المستوعب هذا للسامري جامع عبارة يقول غير العبارة الموجودة عندنا في المقنع، وهو أنه يقيم قدمه ويجعل بطون أصابعهما على الأرض، عبارة واحدة لكن المعنى واحد، إنما اختلاف في العبارة. نعم. وقال في التلخيص يجب جعل باطن أطرافها إلى القسم إلا أن يكون فيهما نعال أو خف. وقيل يجب فتحها إن أمكن. قال في الرعاية ويكره أن يلصق كعبيه في السجود. قاله في المستوعب يعني إذا سجد لابد أن يجافي بين الفخذين، ما يضم بعض ليس من السنة، لابد يجافي بينه، وكذلك قدميه لا يلصق الكعبين من خلف، يبعدهما عن بعض. واضح هذا؟ نعم. برعو إذا سقط على جنبه بعد قيامه من الركوع ثم انقلب ساجدا لم يسره سجوده حتى يرويه. رفع رأسه من الركوع ثم أصابته دوخة فسقط، فسقط على جنبه فاعتدل فسجد، هل يجزئه أو لا يجزئه؟ لما لا يجزئه؟ لأنه ما نوى السجود، كان سقوطه عن غير إرادة، لابد يرتفع ثم يسجد مرة ثانية. نعم. لم يجزئه سجوده حتى يروي لأنه خرج عن سنن الصلاة وهيئتها، وإن سقط منه ساجدا أجزأه بغير نية لأنه على هيئتها. خرج يقول لو سقط ساجدا، هذا فيه في نوع من التناقض، قال لو سقط ساجدا وجاء سقوطه على الجبهة يجزئه ذلك، لكن لو سقط على غير الجبهة لا يجزئه. لما سألناه عن الفرق قال لما سقط على غير جنبه لم ينوه ذلك. طيب إذا سقط على جبهته لم ينوه ذلك، فعدم النية موجود يعني مفقودة هنا وهنا، إما أن يكون الحكم واحد وإلا أن يكون، إما أن يكون الحكم واحد في الجميع بالإيجابي أنها صحيحة، أو الحكم واحد في الجميع بالإبطال أنها لا بد من إعادتها، أما التفرقة فلا دليل عليه. والسجود على هذه الأعضاء واجب، أي ركن مع القدرة اختاره الأكثر، وذكره ابن الجوزي قولا واحدا، وعنه لا يجب على غير الجبهة. يقول هذا لأن السجود على هذه الأربع السبعة ركن، من تعمد فترك شيئا منها عن غير ضرورة ولا حاجة تفسد صلاته، ومن سجد ورفع إحدى يديه لغير ضرورة فيقال له أعد هذا السجود، هذا لا أصل، إيه كان لضرورة لا شيء فيه، هذا هو المذهب. وفيه أقوال أن من فعل ذلك إنما يجزئه الجبهة والأمر، ما عدا ذلك ليس بواجب كبقية كقول بعض الأئمة. نعم. وعنه لا يجب على غير الجبهة ذكرها الهامدي بقوله عليه السلام سجد وجهي، فدل على أن السجود على الوجه وبه يسمى ساجدا لا بوضع غيره من الأعضاء. هذا لو لم يرد دليل هذا السجاج ما يصح إلا إذا عدم دليل بالأمر على السجود على السبعة الأعضاء، أو لم يعرف أنه صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، لأن يكون ذلك يحتج حينئذ يقول أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده سجد وجهي للذي خلقه وصوره تبارك الله أحسن خالقين، يحتج بهذا لما قال سجد وجهي دل على أن معظم السجود كله في الوجه لا في غيره، لكن هذا يقال إذا عدمت سائر الأدلة أن هناك أدلة صريحة في الأمر بالسجود على الأعضاء وأنه صلى الله عليه وسلم أمره ربه بذلك وما يحتج، وإلا جعلنا النصوص تضرب بعضها بعضا هذا ليس ذاب أهل العلم، إنما هذا قول بعض أهل العلم حين لم يطلع على تلك الأدلة أو اطلع عليها فقط عليه أو اطلع عليها ونسيها في أعذار ابن آدم، أما من عرف ذلك ما يجب النصوص تضرب بعضها بعضا. نعم. ولأنه لو وجب السجود على هذه الأعضاء لوجب كشفها كالجبهة، هذا بمعنى القياس، يقول أنه ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يسجدون في ثيابهم عليهم البرانس ويسجدون يفتحون به حر الرمضاء، السيف الشديد كانت حجارة حارة وكانوا يضعون ثيابهم تحت أيديهم لتبريدهم، يقول لو كان كذا لم أمروا كما أمروا بالكشف عن الجبهة، لكن هذا ينقض عليه لأنه حتى الصحابة لأن حتى الجبهة كان الصحابة رضي الله عنهم إذا اضطروا يضعون بعض الشيء تحت الجبهة يسجدون عليه من ثيابهم، وكان يسجدون على فور العمامة وغيره، هذا لا ينقض. نعم. قال القاضي في الجامع هذا ظاهر كلام أحمد، فإنه قد نص في المريض يرفع شيئا يسجد عليه ومعلوم، كان ظاهر كلام أحمد أي أنه لم يأتي منه نص، يعني كان أراد أن يقول كيف علمتم أن الحنابلة يرون أن الركن من الأعضاء هو الجبهة فقط دون غيره، فالظاهر كلام أحمد أنه قيل للمريض أنه لا يستطيع الإيماء والإنحناء كامل حتى السجود على الأرض، قال يكفيه أن يرفع شيئا ليلاقي به جبهته، أو قيل له أن فلان عاجز عن السجود فكان يرفع مخدة أو كذا حتى يسجد عليها، فلما أفتى بالجواز وسكت على ما قيل له فهم منه أنه يكتفى بالجبهة، إن هذا المريض ما كان يضع الكفين، فهذه لا تسمى رواية، لا تسمى قولا بمسألة خاصة، لا تأخذ منها رواية، إن فتوى في أمر خاص على أمر خاص، فتوى على قضية عين، فتوى على حال مخصوصة، فلا يأخذ منها رواية مستقلة، واضح هذا؟ نعم. فإنه قد نص في المريض يرفع شيئا يسجد عليه، ومعلوم أنه قد أخذ بالسجود على يديه ذكره في المغني والجر، فعلى هذه ويكون السجود على البقية سنة والأول أولى. والأول وهو المذهب ما هو؟ أن السجود على هذه السبعة كلها ركن الفرض. نعم. اقرأ. والأول أولى بما روى ابن عباس مرفوعا أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيديه إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، متفق عليه. وقال إذا سجد أحدكم سجد معه سبعة آلاف، عند كذا آلاف ولا آلاف. وقال إذا سجد أحدكم سجد معه سبعة آلاف، وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه، رواه مسلم. وأجاب في المغني والشرح بأن سجود الوجه لا ينفي سجود وجود ما عداه وسقوط الكسب لا يمنع وجوب الحدود. وسقوط الكسب يعني في حديث تأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم شكى إليه أصحابه حر الرمضاء المسجد غير مبرود يدخلون في شمس وكان الحصى قاربا تجد عليه حتى أن أحد قال كنا نأخذ الحصى في أيدينا في الصلاة حتى تبرد ثم نضعها ونسجد عليه إذا جاء السجود ألقوا ما بأيديهم من حصى وبرد فسجد عليه فسقونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلن يشكنا ما أزال شكوانا واضح ما أزال شكوانا أي أنه طلبوا منه صلى الله عليه وسلم الإبراد وتأخير الظهر فما أخر الظهر كان يصليها في وقته فهم منه بعض الناس بعض أهل العلم أن الصحابة طلبوا منه صلى الله عليه وسلم أن يرخص لهم في السجود على شيء يقيهم حر الأرض قال فلم يزل شكوانا ليس هذا المعنى لا دلالة الحديث في بعض الروايات تفيد أنهم رغبوا منه أن يأخر الصلاة هذا خلم يزيد شكوانا لا بمعنى أنه طلبوا منه صلى الله عليه وسلم أن يسجدوا على شيء لا ليس هذا المراد قطع فهم بعض الناس فيه أوله على ذلك فهذا فبعض الحنابلة فهموا هذا المعنى واستدلوا به على وجود كشف الجبهة ولو كان وقت حار والأرض حارة زي الرحام هنا بعض قبل وجود هذا الرحام كان الأرض حارة جدا لا يستطيع أن تجمع الجبهة إلا أن يقيها بيده إلى شيء آخر مثل هذه الحالة ما يقال أنه صلى الله عليه وسلم سكى به الصحابة ولم يأمرهم بذلك لأنهم كانوا يعلمون أنهم كانوا يسجدون على أطراف الثياب وعلى أطراف العمائم ما نهاهم عنه صلى الله عليه وسلم إنما كانت الشكوى في تأخير الصلاة ولما فهموا ذاك المعنى غير المراد أخذوا منه وجوب الكشف كشف الجبهة ولو كان في مكان حار ولما كان هناك تفرقة بين الجبهة وغيرها إن غير الجبهة جزء بخفيتها ما عندهم مانع والجبهة عندهم واجب كشفه ولما رأوا تغير الأحوال في هذه صار الواجب من الأعضاء فقط هو إيه الجبهة نعم نحن قررنا هذا القول ببيان مأخذه هو ضعيف طبعا لا معنى إذا وضحنا أنه هو صحيح لا ولو كلم فالجبهة هي الأصل في السجود وهي تكشف عادة بخلاف غيرها إلا الأنف فإنه لا يجب السجود عليه على إحدى الروايتين اختارها جماعة وهي ظاهر الوجيه وصححها القاضي قاله بالوسيلة لأنه عليه السلام لم يذكر الأنف منها وعن جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد بأعلى جبهته على حصاد الشعر رواه تمام في فوائده يأتي تمام رحمه الله من محدثين وهو كتاب اسمه الفوائد أتى بهذا الخبر أنه صلى الله عليه وسلم جاء قصاصا من الشعر من رأسه وضع تحت الجبهة جعل جبهته جاءت مرة واحدة لم ينقلها أحد وتوافر الصحابة الذين وصفوا فعله صلى الله عليه وسلم أي آدم ما تركوا حتى عقد الإصبع بالتجاهل ثم يقبل هؤلاء الصحابة كلهم ولم يجد إلا فلان وقف يدها تماما وضعها في الخوائج ثم يحتج بها على أنها سنة ما يجي هذا الموضوع هذا لا يتبه هكذا فعل إذا توافر وتعاضر وأخذه الناس وتناطره الجماهير وعلمناه بالسنة والصحاح هذا كقضية من قال كالعاجب تفهم منه العجيب هذا ما في ماذا يجب أن على الصلاة تلقاها الجماهير ما كان يصلي خفيا كان إماما بالناس وكلهم حريصون على الاقتداء به وكلهم يرمقونه في حركات ما تركوا منها شيئا ويقول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون يصلي وأمركم أن أسجد على سبع ثم يؤخذ منها خوف أحمد ما استدل بحديث تمام هذا برأي تمام هذا ولا قال هذا الخوف لكن أصحابه كذلك أصحاب الفقهاء الأئمة الآخرين إذا أورد الإمام قولا هو المذهب وقول آخر غير المذهب حاولوا أن يبينوا عذره في القول الآخر يأتون بالأدلة ولو لم يقولها الإمام ولو لم يطلع على الإمام إنما أراد أن يقول هذا قوله سهل من السنة وقالوا بها فلا طالب العلم يتصيد هذه الغفلات ويتصيد هذه المناثير أو هذه السواد من الأمور ثم يخرج بها فتوى يطبع بها في الناس يصير فتنة بين الناس هذا يكون وهذا لا يكون رواتب أشهر الأمور كالحج تعرف الصغير والكبير وكانت تعلن للناس ألا يخط قضية كانت خفية جدا في مرة من المرات ولعلها قضية عين أو لم تصح وهو الأظهر اللهم صل على عبدك النبي كمل يا أخي. والثاني رب ذكر ابن خبيرة أنها المشهورة وقدمها ابن تيمية والجد وصححها ابن المنجى وغيره لما تقدم فمتى أقل من الجد على حكم من هذه لم تصح. هو ظاهر إن شاء الله نستطيع بهذا الخزق. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وعلى آله وسلم. اللهم اعلم بما علمتنا.